ባልና ሚስት አንዳች ካፊሮች ነበሩ ሁለቱም አንዱ ካሰለመ ምን ይሆናል ሁለተኛው قال اذا تم العقد بين الزوجين قبل الاسلام ባልنا ሚስت كفارش ነበሩ ሁለቱም ተጋብተው ይኖሩ ነበር ثم اسلم الزوجان ሁለቱም ካሰለሙ فان كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الاسلام فحكمه قرنوا يلال تهونو ሁለቱም ካሰለሙ ቀድጃን ሲያገቡ እስልምኑ ህግ በዛ ነው ያገቧት ኸዲጃን ግን እስልምና ሲመጣ አላጀደዱም طيب ከዛ በኋላ فان اسلم احد الزوجين عنداتشو كولتهم كاسلم دون الآخر فإن كان الإسلام من المرأة انفسخ النكاح سبحان الله كولتهم كافروش نبرونا السوا كاسلمتش من وتجب عليها العدة عدة قن مشكم اللبات صوص طهارة ويمصوص تحيد اسكميمة وهي في عدتها عدوها قنا ساي ودك عدوها ساي صوص طهارة ماتنو ساي الرأس كاسل لما السو كان أحق بها السو باروانو ما نمسو ليها قبعتها يتشلم نا እሷ ካንድ ወር በፊት ለምሳሌ ካንት ካሰለመች ካንድ ወር በኋላ እሱ ካሰለመ ሚስቱ ነች لما ثبت ان عاتك ابنه الولد ابن المغيره يعني وزوجها كان اسمه سوان ابن اميه كصفوان بفيت ሚስቱ አሰለመች بنحو شهر نا ليونتاچو اندور نبر اذا نكحاچو تككل نو بلو اد نكح مارغا لباچو على لهم النبي اكبر صلى الله عليه وسلم طيب وكذلك الحكم اذا اسلم بعد انقضاء العده طيب السواسل السوب كفرنته ذاقر عده ሶስት ፔሪድ መጣና እዶ خلاص አለቀ አሁን ለሱ አጅነቢ ነች ولو طالت المده ان شاء الله مستعد بتقوي على نكاحهما الاول نا متو كسلمه ان شاء الله كان يمجمرياو بجهيد براچو عقد يزو ابرو لمنور ይችላልو ادوا بيودق اذا اختار كما تزوج እንግዲ ካላ ገባች ነው እንጂ አግብታ ፕሮሚስቴ ነው ብሎ ከአዲስ ባሏ መንጥቆ ሊወስድ አይችልም ስለዚህ يعني اسمعتشو نكاحون ايرسم وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قد اسلموا متى ወደ መካ ወደ መዲና ማለት ነው ያሳ ያደርጉ ባልና ሚስት ሆኑ ማለት ነው قال ابن القيم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من اسلم وبين امراته اذا لم تسأت معه بل متى اسلم الاخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج كلا جبتش خلاص متى بالوانو شي قال صاحب الروضه النديه بالو كتاب من بعد ما نقل هذا الكلام اقول ان اسلام المراه مع بقاء زوجها في الكفر سبحان الله عند سو بالنا مستنبرونا عند مستو كسلمتش وسو بكفرو منورو تتالق علىش اتبالم مندنو متبالو اسو على سلمم سلازي بالك متى كعده بحالا ماتنو ليا غبات يشلال لكن أسر أمت إنكوان ساتاقبا بتوكوي بالوا كأسر أمت بياسلم نكاح أسفل لقوم كتا مستو بيت قبتو بالوا مستو نج أوكي إذ لو كان كذلك لم يكن له عليه سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها هنا قر بيهون نورو السوات الطيق نبر لكن أدلم يسوات إياكي أسفل لقوم بك أمتا أسلمي مستو نج أوكي طيب كذب هلا يقول وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراضي ينشر سنة نقدي إشي أهون ود طلاق النقبة طلاق إلال سبحان الله اللهم نعوذ بك من الطلاق بس طلاق أرك اللن هذا لم يكن نموش ولا طلاق تود الله شو لا نودم يا شيخ الطلاق أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى طلاق يتفك أنا بهونم الله بتأم أسقط والدسايلوم نا ودت جن عندنا نجزي وندموش طلاق تلك مفتيها مهون بتجزي عليه والله العظيم طلاق بينور نرو بل نامست ممكن يندان داتشو راساتشو أنك أو يموتون بر عندنا نجزي إني بتأم تختار كنت دار على زي بزوت دارو شالو طلاق بينور نرو حقيقة سجن تلك إسر بيتنا وننبر الحمد لله طلاق بوقتنا بمياسفل لقو هنيتا فك عليه إشي تعريف الطلاق طلاق من مالتنا يقول هو مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك بإجهزة هنا بركو لكك أرقى ستلقو طلاق إبانال مثلا تقول أطلقت الأسير إسرين ياوكو فتحتنا هيدي اذا حللت قيده وارسلته وفي الشرع بشرع قلت طلاق مالتنا وينبروا هلتم يتهسروا بت جمد كفتو يلك قتل وانهاء العلاقه الزوجيه يبالنا مستنت انتن يعني يلك قتلنا يكفتال يفتال everybody هيدال كله نصحونه يهد الماتو هذا معنى الطلاق والصلة بين الزوجين كانت من أقدس الصلات وأوثقها يبالنا مست يتدار هيوت قالو كتبالو الكيدان يتنكر السنو إلى لمثال قلت سوش قالك أنو بلا فلان دات بلا لتستفرغ صفح ولتنكح اندياقبات سويو ياتشن فتو السوان دياقبات يسون رزق السوان اندتبلاو يسون يعني إهن فإنما لها ما قدر لها الأوكا شمجي هتشمون يكدر اللات رزق روم التبلاو يقدر الله لجوش نمت والدو انجي النزيه ولتبالنا مستأفاتا السوارة سواء قبتا السونة قبتا يميمتو لجوش الله يسافات شونو يمتبالاو رزق الله يسافونو انجي بزيه ميمت آنتن بتأمت فونو قالو نبياتشن يقبات شوان لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها صفحتها يمنقب سهل مالتنو يمجب سهلو بتشان لتبلاو ولتنكح لبتشان دي ذات بتدار فإنما لها ما قدر لها والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب قالوا نبياتشن يدوم بتاما دقنيانو عندي تسيت ترون رويالة ترون رويالة لببلو واندوشنا أهتوش ترون رويالة بس بيزا بكالة بتأباي بألقا بمن من مية قدرات نقرير لهم تأقبتشنا فتان تلالج قال له كوندزي والله فتان تلالج أهون عندو متا ويم عندوات متا أنا اندي سيتكو على سبب

የሴክስ ጉዳይ ምንነው ሸክ ኢብራሂም የሴክስ የሚናገረው? እንዴ እንግዲህ የግኝትና የሴክስ መናገር የዲናችን ክፍል አይደለም ወይ? ነው እንጂ ነቢያችንም ተናገሩ፣ ዑለማዎቹም ተናገሩ፣ ዶክተሮቹም ተናገሩ፣ አዋቂዎቹም ተናገሩ፣ ሴቶቹም ወንዶቹም ተናገሩ። ለምን ለሸክ ኢብራሂም ሐራም ይሆናል ይሄ ነገር? እኔ ግን ገልጸዋለሁ እንዳይሉኝ የሚል ካሴት 3 ሰዓት ያወጣሁት ራሴ ስለሆንኩ ስላወጣሁት እኔ በመጀመሪያ በተግባር የማውለው እኔም ሆነ አለብኝ እዚህ። እና ልጅቷ ምን አለችኝ? ሼክ አለችኝ። እኔ ጮህብ የለመናገር ማልፈልግም፣ ነገር ግን ልገደነኝ ሼክ ስለሆናችሁ ለርሶ ነግራዋለሁ። ምንድነው 5 አመት አለችኝ። እወደዋለሁ በጠባዩ አከብረዋለሁ በሁሉ ነገር፣ ላኪን ሴት ከባልዋ የምታገኘው ነገር አንድ ነገር አንድ ቀን አግኝቻለሁ። طيب ለምን አትመክሪው? መከርኩት። ለምን ዶክተር አትወስጂው? ወሰድኩት። ያው በፊት እንዳልኳችሁ ነው። እንደምሳሌ እንዲያው بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين سل اني عليك ولا الضالين الى السؤالك خلاص جنا سنتنيا منم اينت جنا كونو يسكس سميت ساي ينسابني ساي جمربني እሱ ወለዳሊን ብሎ ዱዓ ርጎ ጀርባውን ሰጥቶ ሄደዋል። ኸላስ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቢሆን ምንም አይደለም። ላኪን 5 አመት እድሜ አለችኝ 21 አመት እና ያገባኝ አለች። አሁን 26ኛው አመት ገባሁ ህፃን ነኝ አለች። በዚህ አይነት 80 አመት ከቆየን ከሱ ጋር ወለ 50 አመት በዚህ ኑር ነው የምትሉኝ አለችኝ። አለልሽም አልኳት። ይሄማ በጣም ትልቅ ጉድለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ኑሮ ይሄ ነው ወይስ ተሳሳቺ ነው የምትዩን? ወጥቼ ልሳሳት ሌላ ጎበዝ ላስገባ ላገባ ላ طيب ምን ላርግ? እንግዲህ ምግቡ ቤቱ የአሚር ቤት ነው። በየአይነቱ ስጋ፣ በየአይነቱ ጮማ፣ በየአይነቱ ምግብ፣ በየአይነቱ እንትን ነው ኑሬ። የነገሳት ኑር ነው ምኖሮ ያለሁት። ላኪን የለኝም ይሄ ነገር አለች። 5 አመት ጠበቅኩ አለች። ደሞ ያልነገርኩት እንዳሆን ትልቁ ሰበቡ እሱ መሆኑን ያቃል። እሱ እኔም አቃለሁ። ሽማግሌዎቹ ግን አያውቁም። አባቴም እናቴም በጣም ይደንቃቸዋል አለ። ለምንድን ነው ፍቺ የምትይው አንቺ ምናምን እናስቸገረችኝ። እኔ ግን ያቃለሁ እኔና አላህ ብቻ ነው የምናውቀው አለች። ሶስተኛ አሁን አንተ ሆነሃል አለች። ቁት ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ወንድሞች፣ ከዛ ቀን ጀምሮ ይህ የሴክስ ጉዳይ ክብርና ሚዛን የሰጠሁት። ከዛ በኋላ ይህን በተመለከተ ብዙ ጥያቄ ነው የመጡልኝ። ግን ሚዛን የማረገው የዚህች ልጅ ነው ሚዛን የማረገው። ስለዚህ ይህን አይነት ኑ በመጨረሻ ተፋቱ። ኻስ ምን እንዴት ትኖር? እስቲ እናንተ ፍረዱ እስኪ በእናታችሁ። አንዳንድ አሉ በቃ አዋቂዎችና ፍላስፋዎች ለመሆን የሚፈልጉ አሉ። ምንድነው ትዳር እኮ ሴክስ አይደለም ይላሉ። طيب ምንድነው ትዳር በእውነት? እውነት እስቲ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየሰማ ነው። ምንድነው ትዳር? መውለድ? መውለድ ከሴክስ በኋላ የሚመጣ ነው። طيب ምንድነው አብረህ መኖር? ምንድነው የምትኖረው? አጥንት የጋ እንትን እየበላህ ነው ምንድነው? ስለዚህ አንድ ግማሽ የህይወት እንትን የትዳር ህይወት እሱ ነው። ጮህ ብለህ አይነገርበትም። በቃ በውስጥ መስተካከል አለበት ይሄ ነገር። ወደም ጠልተም እንግዲህ እኔ እንጃ እንዴት እንዳመጣሁት ይህ ነገር። ኢዘን ይህች ሴት ምክንያት አላት የላትም? አላት። 99% ሰው ግን ምክንያት የላትም ነው የሚለው። በጣም መጥፎ እንትን ወንጀል ነው ይላሉ። والعلماء اراء مختلفه في المسائل الاتيه نجملها فيما يلي انقدي بطلاق نو يالنو تن ايش اللي تشمرنا يطلاق كذا قومالو شفسوتشين ያንቺ ልብሶች የሚያስፈልግሽ ነገር ሰብስቢና ወደ ቤትሽ አይደለም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግልጽ ስላልሆነ እንጠይቀዋለን ምን ማለትህ ነው ተልቃታለሁ አለ እሷ ሚስታለች እንዴ በስላም እሷን ለማስፈራራትና እሷን ተሐዲድ ለማድረግ ነው ካለ አትጠለቅም نعم طلاق خلاص كنايه يبالال كنايه معناته يطلاق قلص يونه طلاق بوتا يزو كن اياسمسل من ذي طيب ليلى طلاق المكره تجدو يمطلق عليه ايش بزو بايكستم عليه عند سو طمنجا يزو متتو مستن طلق يلوال قال بذا قد لهالهو يطلاق ايودقم يطلاق قيمه الكفر እንኳን ለጠላቅ ለኩፍር እንኳን ከፍር ያለሁ ብሎ በአስገዳጅ እንትኑ ከፍር ያለሁ ቢልም አይከፍርም يقول سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن ايمان لبه بايمان قط بلو كيلوت ومن اكره على الاسلام دمو يمغرماچو حتى ود اسلمنا بيغبا تجددو اسلمنا وتقباينت يلو بكفرم تجددو انغدي تجددو يتلقى ايودكم رؤيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عنه سوست نجر الله سبحانه وتعالى عفو بلوال طيب طلاق السكران يمجر ما تشو يا سكران نو يا سكران طلاق يودك على يودك يعني يبك على يبك استيم بصوف يبك على يبك عم بلوي اي بك انهم كنا نتنبركو اي بقى ولكن اختلف العلماء سبحان الله علماء تشكو بدقق نجرنا برقق نجرنا مياويت نجرو سكرو متو مستون يطلقالو اختلف العلماء في طلاق السكران ذهب جمهور العلماء الى ان طلاق السكران يقع الله اكبر ابزني العلماء تشو سكرو يمتا طلاقو يودقالالو ليش يا شنقلاطو يسات ادلم او قالوا لانه هو المتسبب بادخال الفساد على عقله بارادته نعم براسو بفلاغوتو نو متتتو عقلون يا بلاش السو راسو نونا فلا بد ان يعاقب عقابين ولت قطات مقطات اللبت الاول بطلاق زوجته والثاني بالحد مجمرة طلاقو يود قلبنا مقطعت አለብን ሁለተኛ ደግሞ ለምን ሰከርክ ብለን 80 ጀልዳ 50 ጀልዳ ኩርማጅ መኮርመጅ አለበት ባለንጋ መቀጣት አለበት ሴቶች ደሳይል ረ ደሳይላል በሉን ሰሰክሮ በየመጣ የመጣ እንዳይጠልቃችሁ አይደለም እንዴ نعم እጃችሁ እስቲ እንደዚህ አርጉ አለች አለችም እጅ ያቺ እንዴት ነው የምትመስለው እኔ ላውጣላችሁ ለእናንተ ይቺ አውጣት ሁላችሁ አይዋ ይቺ አውጣት ዘይቶች ይቺ ማሻአላ ማሻአላ የሰከረ ሰው መጀመሪያ ይኮረመጃል ይቀጣል እንዴ 50 ኩርማጅ ነው ምናምን ሁለተኛ ሚስቱን ከጠለቀ ደግሞ አንድ ጠላቅ ወድከዋል ተጠንቀቅ ሁለት ጠላቅ ይቀራሃል እንለዋለን ናም الله اكبر يعلم شو انتنو طيب اذ ان كلاهما فاقد العقل يقول وقال قوم ان دندو علماش كن لا يقع وانه لغو يعني سكروس له هنا لا عبره به الو لكن ابزنيو جمهور علماء كن يود قالو لانه هو والمجنون واحد الو انزا رحمه يلاچو يتبارو ناتشو انغدي اندي رحموت تفلغو نو يا اخي يا سكرنا ابدكو عندناچو ما نالو سكر سكر يالو سو الله انديوم الله اندا تسكر بلو نو حرام يادرغو ሁለት ድንበር ነው የጣሰው መጀመሪያ ሊጠልቃት የማይፈልግ ሴት ጠለቃት ሰከረ إذ أنك لا كلاهما فاقد العقل إلى له. نعم طيب. من علو النزيه التنيا بدن دي الله كو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سلالي ابدنا سكرام كو عندنو أو كنال نزاج مرع لما إمن يالو لكنو شنكلاتو يساتنا سكرام عندنو لمن سكرال. قال الشوكاني إن السكران الذي لا يعقل لطلاب مالت بتعامي تقرم سو عند نقر نقرت شونا ويم أن نقر سما شنك اللعطوس كمي ستدنك سابرايز بك أبتعام دنكي هون نقر سي سما ساوك كتألك تلاقو عيودك مكناتهم هلو النزي تقللا شنك اللعطاتشو يساتوناتشو. طيب طلاق المدهوش، المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابت فأذهبت عقله إلى له. طيب كما لا يقع طلاق المجنون ابد طلاق أيودكم. والمعتوه، معتوه ما ندمو يعني زنبلو جل أين ثلاثة لم أزوره يماسب، أزوره يماسب سب كهني يهم طلاقه أيودكم بالوال. نعم الشي ليلا معته درسنا هذا اللم كذب هلا يقول أو مريض، مريض العقل يجنك اللات بشتها كاللو أو مصيبة في مصيبة ألجأته مثلا عند أدقها متأبت ألجأته إلى الغضب إلى عند أدقى نقر يمكن أدقانو ويموت أدقانو عند سوموتو بك أبلت ألونا شنك الله تسوته كتألك أيود كميه نقر. طيب أهون هن كزينوت أن طلاق مقيد يتأثر طلاق إمبالا له يتأثر مالت كان نقر تأثر والله سمي زاري كبيت كوتاش أنش تطالق إلى تال كالوتاش أتتطلقم كوتاش قن تطلق يالله هون مالتم أسفل قوم أوتوماتيكا لتطلق ألج. مثلا من الى ثالث وغنزب كالملش انت طالق الى ثالث وسداك هونك مملس اللبان كالملسك تطلق عليك يالوسدش كونس غن نصالك اندزي مساسله باند نغر ياسروا كم معناته نو يودقال معناته نو باند نغر زاري لمسال النبل هوسبيتال كال هيدش زاري والله انت طالق الى تال زور بلا تنيتا كوالج تتطلقالج. طيب كذا قتلو فان كان تعليقا على امر مستحيل جن من العلماء شو يا مقيد يتبالو يما يهون نجر كهونه يسويو ابد نو انداوم السد بالنجي سيت مستو اتتلقم. لمثالي سمي الله تعالى ان دخل الجمل في سم الخياط فانت طالق جمل باين مرفك جبا انت طالق نش لتلق سلام ما يفلك كنو موني عند جمل متو بمرفي عين كال جبا كجبا انت تطلق يالش الله تعالى مش إنه ميجا بجمل قديم عين ورفي، يما ما شوف في بالان، عن بانس أرو، بانس أرو، عند كلا النجار تامت الله، مرفي لمسالة بيجو استقال جبا يمي هون نجار، كجبا ويمدزيت، عن شت علق ثلاث الله، يا نجار كسته تتعلق عليك، يمي هون نجار كهونا معرفتنه. يما يهون جن يعني اللي هون انتو طلاق وعودكم. طيب طلاق يمشش طلاق يبالالي ابرو 10 عامت كويتو ሁሉ ጊዜ ነጭነጭና መግባባት የለባቸውም እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በመጨረሻ ታሞ ለመሞት 3 4 ቀን ሲቀረው ፈትቻለሁ ካለ ከውርሻ መሸሽ ስለሆነ ጣላቁ አይወድቅም ብልዓክስ ጣላቁ ጠልቅ ያለሁ ብሎ بصريح بيطلقم كذا اسوا اند تورس بلو كو سلهونه اتل تطلقاتشم تورسالچ 11ኛው طلاق سني وطلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي بالو الله وندمون ساوقو زم ميطلقچ بزو ناتشو طلاق سني ان يطلق في طه عند الست يور ابابا نبراتنا صداچ تاتبچ ሳይገናኛት መጠለቅ ሱና ነው ጥሩ መጠለቅ ነው አለ አው ان يطلقها وهي حامل ያረገዘች ሴት ደሞ መጠለቁ طلاق سني ነው ስንቶር سني ሁለት ከደም ከአበባው እንትኑ ጸጣ ታጥባ ሳይገናኛት ከጠለቃት የطلاق سني ይባላል ወይም ያረገዘች ሴት የጠለቃት ደሞ طلاق سني ነው طلاق بدعي لك يسو انصار نو ان يطلقها في طهر جامعها يورابا نبراتنا تصداج تطبج عند غزي جماعه درجه كذا ما تطلقات هذا بدعه بتام حرام نو كبار وانجل نو وان طلقت في طهر مسها فيه فانها لا تعرف هل حمل مكنياته مالو لمن مسلاچو عند سو يورابا نبراتنا تصداج تطبج ማክሰኞ ነው የታጠበችውና ማታ ማክሰኞ ግንኘት አደረጉ ከዛ ሮብ ጥዋት ጠለቃት بالله عليكم አሁን ይህች እደዋ ስንት ነው እስቲ ንገሩኝ እሺ ማይክ ይዛችሁ እስቲ ንገሩኝ አንድ ሰው ተገናኝተዋል አንድ ጊዜ ነው ተገናኛት ከጦር በኋላ ዋታ ተገናኛትና ማታ ጠለቃት ወይም ዛሬ ተገናኘና ነገ ጠለቃት ምዕዳዋ ስንት ነው ማን ነግረኛል ከኔ ጋር አላችሁ እሺ እናንተ ታቃላችሁ ዕዳዋ ስንት ይሆናል 3 ወር ነው 3 ጣሃራ ነው 3 አመት ነው ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ጣሆራ ሆና ግንኙነት አድርጓት ከፈታት ምናልባት እዛ ላይ ስለምታረግዝ የግድ እስክትወልድ ድረስ ሊሆን ይችላል እና 9 ወር ድረስ ይዳዋል እንት ማለቱ ስለሚል ነው ማይክ ፍሪ አላሁ አለም አለይኩም ወራህመቱላሂ استاذ انت لايك انقدر طيب ما مسالني ما الله اعلم كفيريد بهالا اسو سايون اهون اسو اهون غنان يتطبچو كذا اهون 3 انتن نو بيريد نو متطبقاو اهون غنات اطبا سلهونه غيزيو چمره مالت نو ود رابعة العدوية عليتشو وجهة اللو السو وجهة اللو مالتي علماء شو ويم نبيات شو ساعة سلم راسات شو عند السو ورابعة نبرتشونا تأتا تاتبا يتقنانيات ما انتن يعني ما تقلق يلبتهم يالو تمكنيات كتقلقات عدوا سنت مهونو سلم ما يتاوق نوالو አሁን ረባተ العدوية ምናለች ممكن ያርግዛን ሆናል ካረገዘች እስከምትወልድ 9 ወር ነው ዒዳዋ እንዴት እናቀ طيب 3 ሐይድ 3 ጣህራ ካልን እንዴት እናቃሉ አልሙሂም ቢድዓ ነው በጣም በጣም እንት ነው ቢድዓ ነው ሁለተኛ ኡሙ ሲሃም ያለችው ነገር እኔ ዶክተሮቹን እንደዚህ ካሉ አላቀም ስትጸዳ መጀመሪያ ሳምንት ከተገናኘሃት አትረግዝም የሚለው ሊሆን ይችላል ግን እኔም ማውቀው ነገር አለ ከእናንተ መልስ አልፈልግም በቃ እወቁት ትክክል ከሆነ ትክክል ነው ሸክ ኢብራሂም በሉ በልባሽ ነው አንዲት ሴት የወር አበባ ነበረችና ጸጣ ከታጠበች በኋላ ብዙ የሴክስ ግንኙነት የምትፈልገው በዛ ሳምንት ነው ይላሉ አላሁ አለም በዛ ጊዜ ሞቅሞቅ ይላታል ወንድ ትፈልጋለች ይላሉ ግን የመርገዙና የማ አለማርገዙ ግን አላቀም ይሄ ነገር እሺ እንግዲህ ጠላቅ ቢድዒ የሚባለው ምንድነው አንድ ሰው ተገናኝቶ መጠለቅ ቢድዒ ነው ሁለተኛ የወር አበባ ያላት መጠለቁ በጣም ክልክል ነው በል حرام ነው እንዲያውም የተከሰተ ነገር አለ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ان عبد الله ابن عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله ابن عمر حيدي يالات سيتاچو مستاچو طلقوات فذهب عمر اباته معناتنا ود نبياچن هيدونا يا رسول الله ولجيكو عبد الله حيدي يالات طلقات قالوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها نا يملساتال انديت بنتنو بحيدي يالات يطلقاتال الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اياله بحيث يالله تطلقات الملسات بلوتالي ملسوات وهي حائض طيب انقري سنة مبالو خلتناشو اندى سماشو تماتنو ليلة طلاق طلاق بالثلاثة بسوس تطلق يالله يمون يوش نوالوي يتطلق يمون يوش نا يجحيلوش تطلق نوالو اوكو توندوش بسوس تطلق يالله very stupid سونو اندزي ميارغو لمن باند بتطلقات هتهد مندي من نا متاو 3 طلاق مندنو يا متاو ب 3 يلاتال يي اونت نو تغبي يادلم دمو كباد بدعه نو كباد انا انت اتفلغاتم اشي اهون ما تفلغات ك 3 كان بحالا ك 1 سامنت كن تفلغات الله شيطان كراقي ان شيطان كتسبر بحالا ረጋ ስትል ቀዝቀዝ ስትል ሚስተህነት ታስፈልጋለች ልጆች አሉ ስለዚህ በቁጣ 3 ጣላቅ አትበል ወንድሞ ደሞ ዑለማዎቹ በሁለት ነው ተከፈሉ እና 3 ጣላቅ 3 ነው የሚወድቀው ይላሉ እስካሁን ድረስ እስከ የውመል ቂያማ በሁለት የተከፈሉ ናቸው ዑለማዎቹ ጣላቅ 3 ይወድቃል አንድ ነው طلاق ثلاثة صوص نو يالو والله إني شوف عند سوا هم بتطيقو بصوص يطلقات منو دي صوص نو إلى حال عندو جهل كونو لا لا لا عند نو متاسبو إلى حال تاقال لاتشو يا سعودي عربية علماء وشو تلالك أسر علماء وشو تلالك أمي بالو لزي متو زت أن بيج نو يسعفلت طلاق بصوص طلاق يودك على يودك أمي بالو 109 ገጽ ጻፉ ይሆና ላይሆንም ይህ ደሊል ነው ይድል አይደለም ምናምን ምናምን ተሰብስበው እኮ ነው አስር ዑለማዎች ተሰብስበው አልቻሉትም ይሄ ነገር ስለዚህ አንዳንዶቹ ምን አሉ طلقتك بثلاثة قال عند طلق ነው متسبو ይላሉ ግን انت طالق تنش قوينا انت طالق بالثلاثه قال 3 نو متساسبو 1 نو متساسبو يعني بزي عينت بزو مساساب አለባቸውنا طيب انيا من نارق يمنا درغو مجمريا ب 3 على متلق كودقه كن ود اقرب قاضي ود قاضي نو متهدو قاضيو مسفريانا ممزن يالو 3 نو 1 نو ميله اسو بيتشا نو طيب ليلا طلاق باكثر من ثلاثه كسوست بلا يمطلق اسالو هذا هزوا بالقران بالقران متعاولو مكنياتهم طلاق سوسم هون يياوقه بشي يلال بمتو طلق يالله يلال عنده ود ابن عباس متانا يا ابن عباس اسالو رضي الله عنه قال طلقت زوجتي بألف له بشي طلق واسيل الطلاق واحدة وتسعة وتسعين تسعمية تسعة وتسعين طلاق في رأسي كانوا براسي كوينا ነገ አላህ ዘንድ ትጠየቀበታለህ አሉት። አደገኛ አይደለም ይሄ ነገር? በሺ ጠላቋት ብሎ ሲነገሩ ባንዱ ጠላቅ ወድቀዋል። 999 ደግሞ እትከሻህ ላይ ተሸክመው ቆይና አላህ ዘንድ ትመልሳለህ ወይም በእሳት ትቀጣለህ አሉት። እነዚህ ናቸው ጠላቅ የሚመስለን የተቆማለው ትንሽ 2 ሰዓት ምናምን ስላለፈ ማለት ነው። ሁና ወላለሁ ሁና ማለት እዚህ እናስቆም ማለት ነው። ለናንተ ማይኩ ተዋለሁ እስቲ ተናገሩት ሁሉ የተባለው ዛሬ ጨምሩበት ቀንስለት ተዓሊቁ ኮሜንቱ ለናንተ ተዋለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ።